بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر، وتحدي الحبلة والملامسة والمنابلة، ورب النسيئة ورب الفضل، وكذلك النجس، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، تصلية الدابة اللبون، وسائر أنواع التجليس، وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. الثنائية ما يكون بين اثنين، مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقات أو مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالا مضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه. ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا، يشتري السلعة من آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القرض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية، أو يطلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنذاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول شيخ الإسلام: إن هذه الأشياء من المنكرات، ولو أصبحت مألوفة عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة، وسبب نكارتها أنها ضارة بالمجتمع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا لما فيها من الضرر، ولا حصل فيها نفع أحيانا لبعض الأفراد، ولو تباغى عليها الطرفان، وذلك لأن الذي عليه ضرر لو رضي وكان رضاه لأجل ضرورة حلت له، فلأجل ذلك لا بد أن تكون المعاملة حسب ما جاءت به الشريعة سليمة من كل غش أو مخادعة أو غرض أو نحو ذلك. هذه المعاملات التي ذكر مشهورا النهي عنها، اشتهر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو الشيء الذي لا يعرف ما لا يعرف، يعني سواء الغرر في الثمن او الغرر في المثمن. فالغرر في المثمن هو ان يبيع سلعه لمن لم يرها ولم ينظر فيها ولم يدري ما هي، فإنها قد تكون رديئة فيكون مغمونا، وقد تكون جيدة فيغنم البائع، وذلك أيضا ضرر. وكذلك أيضا مثل الملامسة والمنابلة وحبل الحبلة وهي أمور ورد النهي الصريح عنها عن التعامل بها. ومثل لها لأمثلة معروفة كذلك أيضا مثل النجس الذي ورد النهي عنه فسره كما سمعنا بالذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن وإما لضرر المشتري بتحميله أكثر مما يستحق مما تستحق فيكون بذلك ظالما لأحدهما وموقعا الثاني في الظلم. والأدلة على ذلك مشهورة. وكذلك أيضا ما ورد النهي عنه من هذه الأشياء التي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذه أيضا روح منهي عنها ومشهورة في كتب الفقه ومبينا صورها وأمثلتها. وإن كان قد اختلف في بعضها في كيفيتها وأهمها قوله لا يحل سلفا وبيع ويريد بالسلف ها هنا القرض او يريد به السلام مع البيع. ولعل الحكمه فيه ان القرض يجب ان يكون على سبيل الانفاق هو أن الإنسان إذا أقرب إنسانا ما قصد بذلك إلى الأجل فإذا قال ما أقربك إلا إذا بعتني فاضطر إلى أن يبيعه أو يؤجله كان في ذلك ضررا على المستقرم. يجيء إليك مثلا بحاجة إلى 10,000 تقرضا فتقول ما أقلبك الأسرة إلا إذا أجرتني بيتك برخص أو زيارتك مثلا ما أضيت نشاتك بكذا بثمن بخص فيكون محتاجا إلى ذلك فيبيعها برخص ويكون سبب أنه محتاج إلى هذا القرض فيكون هذا القرض من جراء منفعة. وكذلك أيضا ذكر أن من المحرمات المعاملات الربوية. المعاملات الربوية كثيرة وأمثلة مشهورة ولكنه ذكر منها ما يكون ثنائيا وما يكون ثلاثيا. فالثنائية من الربويات التي تكون بين اثنين فقط وصورة ذلك أن يعطيه دراهم بشرط أن يردها أكثر منها ويقول أعطيك ألفا على أن ترد بعد شهر أو بعد شهرين ألفا ومئة فهذا ربا نسيئة. وكذلك أيضا لو أعطاك مثلا صاعين وقال بشرط أن ترد ثلاثة أصع بعد يومين أو بعد شهرين يسمى هذا أيضا ربا نسيئة. وكذلك ربا الفضل إذا باع ربويا رضيعا لأقل منه ربوي طيب وتمر بتمر أكثر منه ويعتبر هذا ربا فضل. وهكذا أيضا ذكر مسألة قلب الدين، وقال إن المعسر إذا كان عليه دين وجب إنظاره بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة، أي إنظار متأخيرة فنظيرة إلى ميسرة. وصفة قلب الدين أن يكون عنده مثلا 10,000 فيقول له صاحبها أنا أبيعك سلعة 10,000 ولا يعني ثمنها 10، أبيعكها ب12 على أن تبيعها وتوفي عن 10 الأولى، عندك 10,000 كل هذه السيارة التي قيمتها 10,000 أكتبها عليك 12 وبيعها ثم أعطني 10 الأولى، هذا يسمى قلب الدين، وهو بلا شك ربا، وذلك لأن عليه 10 أصبحت 12، ولعلها أيضا بذلك مثل الحديث الذي ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، بيعتين في بيعة، بصورة ذلك ما ذكرنا أن تقول مثلا هذه السيارة أبيعكها ب12,000 ثم دين ويكتب عليه لك 12,000 دين، 1,000 دينا تحل بعد سنة، ثم تقول أشتريها منك ب10 نقدا فتدفع له 10 ترجع إليك سيارتك ويبقى لك في ذمته 12، فكأنك أعطيت 10 ب12 وصارت السيارة أو السلعة حينة للربا، وتسمى هذه مسألة الهينة. سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة ثم اشتراها بمئة رائدة ثم اشتراها ب80 حاضرة، فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما الحريرة، أي أنه جعل هذه الحريرة حيلة بأن أعطاه 80، أعطاه 80 وكسبها بذمة بمئة، فهي دراهم بدراهم أكثر منها. وكذلك لو جعلوا بينهم ثالثة، لو كانوا ثلاثة، وهو البيع الثلاثي الذي أشار إليه، وهذا أيضا يحدث كثيرا، والواجب أن المعسر لا يشدد عليه. صورة ذلك إذا كان لك دين على شيء فحل وهو معسر، ذهبت معه إلى عمر وقلت له اشتر من عمر وبيع وأوفني بدين، فباعه عمر مثلا سلعة مثلا ب1,000 دينا وباع تلك السلعة ب800 نقدا وأوفى. فها هنا مثلا المستدين والحامل له وصاحب الدين، الواجب الإنظار والتأخير وعدم التشديد، والحاصل أن مثل هذه الأشياء تعتبر من المنكرات، والواجب إذا انتشرت أن يظهر الناس نكارتها وأن ينهوا عنها، وان لا يتعاطى شيئا من البيوع المحرمه التي نهى الله تعالى عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي وما فيها من الضرر وصرح بنهي الضرر بقوله لا ضرر ولا ضرار وبقوله من ضرر مسلم ضاره الله من شك على مسلم شك الله عليه. هذا مناسبة وإن هذه من المنكرات أن الواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن من علم بها عليه أن ينشرها وينصح أهلها.